BGDoctor.com and DofAdna.net present. طيب، لو عايز تتكلم، ممكن تبقى القصة انهرت، الفرجوني يا باص ان الطفل عنده اطار كانيه ومعاها قفص الفم. في علاقه بين الفم والفم ايه؟ ايه هي فروعها؟ بص بس كل ما حصل في الطفل تلاقي الفم بيتضرب، يا اما يبقى ترايب الانجل يا اما يبقى خاص. فبيبقى عندهم قفص الفم. تسجيل اديشن. عندهم مصيبه كبيره. عندهم كروموسوم كبير. عايزين فالكوني عندهم كروموسوم كسر في الكروموسوم. وبالتالي في معرضة للوكيم. اوكي؟ الدرج مقرر بالطفل. واكثر طفل بيعمل اطفال ثانية هو الستين. لما يميل الكل. التشرد اطفال يقول زي فرزت. ورا البنزين مش بس من شمامين الكل. البنزين ده احنا بنجيبه من في الشارع. والبيوت ده الطلاب ده ممكن يعمل اعضاء كتير. فاضل حاجه احنا خدناها فاكدوز من نكتونا هيموجلوبينوز 25% ولله الحمد. اعضاء 25% ولله الحمد. ليكيميا ليكيميا لانهم ايه؟ واضح؟ في الاعضاء في الكرايس. طب الوليد كانيميا قول لي اي عيل مريض كانيميا بيخش ثلاثه كرايسين. الوليد رجاله مصري وابط الجوزز بتاعت البول مهمه جدا جدا جدا مهمه جدا. النقطه بقى المهمه العيال اللي عنده ابط من مين اللي ناقص عنده؟ الثلاثه علم ثلاثه ار بي تي وسيتد واحد ناقص ار بي تي هيعمل لك امين بوست بي ناقص اثنين هيعمل لي تقدر انت هنور كده وانا مكان فاضي يتوضا مع ريت فور الانفكشن دول بتتميز بحاجه مهمه قوي انا بخاف من احنا قوي وكده بتتميز الانفكشن العينين دول لانها بتحصل في السايت اللي اوريدي فيها بكتيريا يعني تحصل في الاور جابي في الدي اي اي اللي هنا الفاكت في السكين السايت اللي اوريدي بتحصل فيها بكتيريا ثانيا هذه الانفكشن بتتميز لانها كبيره طبعا مفيش كده لكن اهم من كده مفيش فاص ان الفاص ما هو الا دل واحد يتين ادي فاص هاد واحد يتين واضح؟ اكوردي دي فيك ان هاد كتير انتكت بلاد فاصة والانتكت ممكن يوصلها له بالتبتدين وتبتد شهر اوكي؟ عايز ارتب الاضافه ان العيال هيبقى عنده فيه كابيتال اندر لاين ذهبت وجاب جديد انفستيجيشن الانفستيجيشن ده اسمه ايه؟ بص لي بقى اولا العيال عنده انيميا يبقى موجودين ايه؟ ار بي تيز هيماتوكيت انيميا كتير صار نوع علاقه بسيطه كوم يعني مين كوماس لابوريوم ومين كوماس لابوريوم ثلاثه عددها قليل وايد جديد في كلمه لو ما قلتهاش لك واضحه نو مفهوم؟ نورش حاجه ثانيه ممكن اخد عينه من بول ماو بول ماو بياض خد بالك بول ماو بياض مش بول ماو اسمه ايه؟ بارك يعني تاخد حته من جيلك كده افضل كده 30 ليه؟ تعالى مين؟ الاسبايت معناها انا هخش بايه؟ ليه واضحه ليه الفايز لو خدت ليه بتحط ممكن ما ينفعش معاك حاجه لو عندك فايز وفايز بوز فلازم تاخد دور مره ايه؟ ما يفتح تجيب الكام يا عم المايكروسكوب واضح؟ تمام حاجه ثانيه طبعا لازم تعمل الفيش بور مظبوط الكور التريتمنت العيال مين اللي واقف عليه؟ ثلاثه ثلاثه غلط عاطفي هديله ايه؟ وديله اندروجين فاكرين الميل اكتر من فيميل علشان تحطه الحاجه الثانيه ممكن اديله كورتيكوستيرويد الكورتيكوستيرويد بتزود الار بي تي ثالث حاجه تديله اسمه واي بي اسمه بوتين هرمون عشان يزود الار بي تي ده طب وصلت ازاي؟ اعمل ايه؟ هديله زي او هديله دانا دول نقص مواد كتير. أنتي أنتي بارك أنتي فانجر وأنتي فاين. الإضافة إن دي دواء استغليت بومبار وطلع وايد دي في بوليتيا. الدواء ده هتتعاملوا كلكم معاه آخر السنة. أنتي فايقوف. واضح؟ ده الموضوع ده مهم جدا. عشان لما تروح تغير واحد. البوليتيا زي انفكتد السايكوز بس ليها متعاليك للجسم هتتحول الى سخان بتاعتك من 20 ل 30 لتر فوق في اليوم ده ما فيش داعي خليك بالسايكوز جدا لكن في دواء تاني دلوقتي يزود الوزن فيه اسمه جرانيولوسايت كولوني ستيميليشن باك ده متصنع بالجينيتك حضرتك لما بيجي لك انفكتد بتقول ما هو بيزود الليكوسايت ولا لا لا ازاي ازاي يكون مرة ده من الكتاب ها ولاد جابتك لما بنخش بكتيريا في مسؤول بيتا بخوزها وطلعها خلص الكتاب بسات كاي تروح لبورها وحتى يدور الوايت السايت كاي دي اسمها جراني وطايت كولون سيميليتي بس بعد انا عايز الموضوع فانا بتستخدم جراني وطايت كولون سيميليتي بس انا بتطلع بالجينيتيك عشان نزود الوعي كتير. Finally, you have to feed on the right code. If you have to start, it's عارف ايه؟ قول عارف ايه هيرو ايه؟ طب بس الجاس. صح ولا لا؟ ايه كمان؟ انا كنت تديهم انتي فايلنت روبي. وده انتي بوم ضد السيلينج فوتايل. اشمعنى السيلينج فوتايل؟ المشكلة عندنا في السيلينج فوتايل. دي اللي هي السبب. ممكن تدي كورتيكوستيرويد يوباتيك او انتي فارمينوف او ايفن فارمينوفوبي النيورو تطبيق الدرس طبعا هتوقع في كورس الدرس and finally if you pay you will do more miles gone طبعا كأني مهمة جدا جدا جدا طيب شباب هون عندي فايت شباب هنتكلم على ستين انيميا فاضلات انيميا اسمها انيميا فاضلات ايه اولا يعني ايه كلمه فاضلات ايه فاضلات ايه معناها فاضلات انفكشن او فاضلات انفلاميشن اوليه كما نتكلم كوليك انفكشن الكوليك انفكشن او كوليك انفلاميشن او الماليجنس ليه يحصل فيهم انيميا؟ قالوا سؤال في انفكشن او انفلاميشن او ماليجنس دي بيطلع سايت جاي الانفلاميشن دي بتعمل ثلاث حاجات تروح للبول مارو يعملوا سبريشن وتنهبت الايرثروبويتين وتعمل سوبلي The lifespan of RBC. الثلاث حاجات دول يعملوا لك نورموسيتيك نورموكروميك انيميا يعملوا ايه؟ نورموسيتيك نورموكروميك انيميا لكن لو الكوليك انيميا نورم تاني يحصل حاجه كمان من الحديث يعني لازم الاول عادي يجي له عنده ايه؟ نورموسيتيك نورموكروميك لكن انت غلط خلاص حاجه كمان السايد كرايسيس بتمنع الايرن ان يجيب البروتين اللي هو ماسكين يعني ايه؟ المفروض ان الايرن يتبع ترانسفير المفروض الترانسفير ياخد الايرن ويوديه للبومر واول ما يوصل البومر الايرن يجيب الترانسفير ويخش في البومر يشتغل ايه؟ تعالى ايه ولا لا؟ الفكره ان السايد كارد بتخلي الايرن يوصل باوند والترانسفير ما يسيبهوش وبالتالي يبقى عندك طول انا مهم انت بس عنده ايه؟ ولكن انا مش هقول كتير. تعالى يا شباب معايا مهاري كده كده قليل يعني الكتاب فاضي هتبقى ايه؟ قليل ركز معايا في الحوار العيان ده القايمة اللي تقول لهم كده يرفع بيتك فانا عارف عنده مايكرو سيتك مايكرو درامك لان تقول لهم من اجله ياخد العيان العيان القايمة ماسك البوزيس من شهر الجبل فياخد نوع تاني الانيميا هو مايكرو سيتك ايه؟ العيان ده يديك نفس الكليريكال بيكشر بتاع العيان اللي بس الفكره اللي فيها معايا مش و ماشي ولا لا قلت له معايا بايرك بس هتبقى ايه؟ و لان العيال بتشتغل ما تشارجش لسه بتكلم على الميزان هل العيان بيتعالج معايا؟ لا علاجه ايه؟ الكود وفي ناس بيدوم انتي بودي في ناس بيعالجوا الانيميا وفرق انس طيب ده انا عايز اقوله لك الكرونيك انس اكشولي نوعين من الانيميا اللي هو مرتزق ويتقال عندك بايموتك يعني ايه؟ يعني كنوعين بايموتك ولا موتك مفهوم ولا لا؟ وضع؟ طيب في حاجه اللي هو تاني من الانيميا الموتك والضغط الانيميا السن والضغط الانيميا فكرتها في ايه؟ بص يا السيد الوارد كميه عبارة عن ايه؟ انتوا عارفين ان الهيموجلوب بيتكون من هيم وجلوب والهيم عيان وجلوبوت ركزوا معايا دي اعرف الجولد بومبل ده اول ستيب في تصنيع عبارة عن أمايو أسيد اسمه بارين بيتحب أمايو أسيد اسمه لايسين يعملوا حاجة اسمها جراما أمايو ليبيليت أسيد وجراما أمايو ليبيليت أسيد بتحاول بعد كده للبوت بوبل بعد كده ستيب فأول ستيب في تصنيع بوت بوبل أمايو أسيد اسمه بارين بيتحب أمايو أسيد اسمه لايسين يعملوا جراما أمايو ليبيليت وده بتحاول تطبق في انزايم هنا اسمه جاما امايد ميدلينيز اسيد تريبلين هذا الانزايم يحتاج فوليك اسيد وبي 6 كبوتاج السيتو بوك يعني معناها فين قدام سيتو جاما امايد ميدلينيز فدي نقطة عامة ليه؟ دايما الانزايم ده كونجنتيك ابس يا اما العيان عنده فوليك اسيد ديفيشنسي او بي 6 ديفيشنسي يا اما في دواء عمل انهبيت ان بي 6 اسمه اي الانهبيت بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ يبقى سيتو ضغط هي ضغط في بوت ضغط نتيجه فيلو تسربيفايد لو عمال ريبيلينك اسيد الدواء يبقى كل جنة تسربيفايد في الضغط فوليك اسيد دي ست هاي نيت او ليت بوينت ليت بوينت واضح؟ خد معايا بقى دي اهو ما دام ده ما اتصنعش ما دام مش هيتصنع ايه اللي هيحصل؟ ادي ار بي دي يخش في حاجه المفروض يلاقي ايه؟ هو بص عشان يفتح معاه الحنين يترفض فين؟ الار بي دي الار بي دي اللي متترفض فيها الايرون بيسموها سيت اوف بار ما هي؟ طيب العيال ده هديك كلينجا بوكا بتاع ايرون دي التنين لكن هل في الانفستيجيشن بتاعه ايرون وطني؟ ايرون وطني يا ولاد؟ غلط وهلاقي سيتو ضغط اه لا لا هل العيان ده عليك بديله ايرن؟ لا ولا عايز الاضافات كود؟ اديله بي 6 اديله فوليك اسيد كده ولا لا؟ واضح؟ النوعين دول ابتدوا جوه الانيميا والانيميا وفوليك اسيد يدوك فكره بتاع الايرن ده مين؟ بس علاجهم الايرن يرضى فبيتقال عليهم ايرن ريزيستنت مايكروسيتيك انيميا دول اسمهم ايرن ريزيستنت وايت بروتين الكريمي. تعال عنده وايت بروتين كريمي بس ما تعرفش ايه. لو جيت وايت بروتين لا عدد الكل اللي بنعمله عشان شخص ان يسير كده ولما نلاقيها هاي كوتريك هاي كوتريك يعني يزيد الارض على افتراض ان هو ايه لما عايز ما استجابش هاي يبقى او يا ارض هاي ده بيتو بس او عندنا اهو ورق ولا لا كده موضوع الامين هنتكلم على موضوع تاني دلوقتي اسمه ايه والتاني هيجيلك ازاي يعني ايه والتاني بص بص بص بص بص بص عكس نمر طيب. الحاله الثانيه اللي تعمل بوست بوستيت ماده اسمها السيريزوس. انا اعرف كده ليه دلوقتي. معايا؟ ماده اسمها ايه؟ سيريزوس. يبقى انت اول ريسبونس دي من الضغط نفسه بيحصل ايه؟ السيريزونين واللغه العكس ايه الفايده للبوست بوستيت؟ اولا هيقلل فيه. دايرين يعمل لك فلوينج ريسبونس لو تيز يعني والتيز ده هيساعد على الاكتيفيشن اوف بليتد ادفانتج مفهوم؟ يبقى بص بوزيشن هيعمل لي فيلينج ان ات ذا سيم تايم هيعمل لي تيز دي يسمح بالاكتيفيشن اوف واجريشن ادفانتج مفهوم؟ ده اول ريسبونس لو ريسبونس ثاني ريسبونس بليتد اولا البليتد طبعا بيكون مرض من خلايا في البولما واسمها ميجا كاريوتايد. الميجا كاريوتايد بتطلع البليتلت عن طريق البلدنج بس. التمرع اهو. بتطلع البليتلت عن طريق البلدنج. مظبوط؟ حاجة تانية. عدد البليتلت من 100,000 ل 400,000. وراك تجربة كمان. العيان بيتقال عليه كومبوسايتوبينيا لو قل من كام؟ من 100,000. بيتقال عليه كومبوسايتوبينيا لو قل من كام؟ 100,000. يبتدي ينزل لو قل عن 20. بس بشرط ان الكريبتس يكون البنك بتاعه نور. بمعنى ممكن عيان ما يبتدي يشتغل 70,000 وينزل. لو 70,000 دول ايه؟ كومبوسايتوبينيا. فالعيان اقل من 100,000 يحصل له كومو فاكسين كده عدد بيت قليل لكن الجيني يحصل اقل من كام؟ 20,000 وعشان كده الانديكيشن فور بيت الدراج فيوجن الانديكيشن فور بيت الدراج واحد ان الجيني ده تبقى اقل من 20,000 حتى لو العدد بينزل لو كنت حلو لو عيان جالي الجو بتاعه 15,000 ياخد بيت حتى لو ما بينزلش واضح؟ طب لو العيال فوق ال 20,000 هديله بيت؟ في شرطين لو هو جاي لي بدين يعني عيال جاي لي بدين جاوب 40,000 وبينزل ده ياخد فكره قويه او لو عيال عنده بيت جاوب قليل وما بينزلش بس داخل عامل له سيرفيس لازم ياخد بيت لازم البيت تبقى اعلى من 50,000 يبقى بص معايا امتى بيت البيت؟ واحد لو بيت جاوب قال من كام؟ 20,000 يجيب الوظائف ليه؟ لو كاوبوا 20 ويت ليه؟ او لو كاوب اقل من 50 وداخل على الانفينزر خلاص لازم قبل ما اعمل العمليه اعمله في فوق 50,000 اوكي؟ المعلومه الثانيه ان البيت زمان بتعيش في كام تنزل؟ اوكي؟ البليتلز لو في كيس دم متخزن بره بقاله 20 يوم هتلاقي فيه بليتلز يبقى البليتلز بتعيش في دم كام؟ ده ليه؟ المعلومه الثانيه الاهم البليتلز اللي بيزود البولاش والبليتلز من بول مارو حاجه اسمها ثرومبوبويتين الار بي تي ده اسمه ايه؟ لكن هنا اسمه ثرومبوبويتين البيتس مجهاش نيوتن طبعا البيتس مجهاش نيوتن ازاي؟ شكل نيوتن حاجة اسمها ألفا وتيرز بنيوتن وأنا أعرف كل بيتس بتاعتهم إيه شكل نيوتن أوكي؟ طيب أول وظيفة للبيتس طبعا أول وظيفة للبيتس أول ما بيحصل إنجل من ضبط رسمه البيت بتنزل بيوز على بطنه بتنزل بلوز بتاع بطنه ده اسمه بيت اد ليه ازاي بقى بتنزل البيت عليها ريسبتور اسمها سبايكي بروتين ريسبتور بتنزل بلوز بتاع بطنه عن طريق حاجه اسمها فاكتور ايه فور والبلماس طالع من ايه؟ من اندو ثاني واحد أول ما يحصل إيه؟ النظام بيزنس بيزنس بيزنس بيزنس بيزنس بيزنس بيزنس سنة بنور الله عمتنزلها ولا لا الدم اللي مروح ايه شكل ايه بول والباب المرأة نفسها البيت ومسك البيت عطيه السيطر بسمها الوالد وغلين شكل ايه بول والباب يطع بيت عنده ايه يمتع بطل طيب ايه اسمها فكرة ايه الاستاذ اللي بعد البيت اجيز يحصل بيت اجيز البيت تنزع طبعا ثلاثة طبعا ازاي لا زوا ارسل المعميزة السبع اللي ما بينها ايه؟ الخلص بينه خط ثلاثة السبع في مواضيع من الناس الخلص طبعا فبعد ما تبدأ في الوقت ثلاثة في بعضها ده اسمه بيت الأجري الأجري جيش معناها تبقى تنزع طبعا تنزع طبعا ازاي على طريق برضو دلوقتي وجودين السبب اسمه غلايكوبروتين 2 بي ايه بيمسكه بعض عن طريق الفيتامين بيمسكه بعض عن طريق الفيتامين معاه ولا لا او فايبين يا يعني. عيال اللي بيزود البيت الاجريشن حاجه اسمها كومبوكسان ايه دو؟ ده فورتا جلال انا باجي ما الكلام الكلام انت بتقوله ده ولا انت قاضين ان الاصل ايه؟ قد بيت ازاي؟ انه بيمع تصنيع فورتا جلال اللي هو في المختارين دو انا بيمع تصنيع فورتا جلال هيمع البيت الاجري واضح ولا لا؟ فاول بامب في البيت البيت تاني كونتنت حاجة اسمها أديوتين داي فوسفيت ده هيزود البليتس أدري يعني خد بالك الأديوتين بتتم على مرحلتين مرحلة قبل السكريشن ودي لما تقول عنها كومبوكتان إي 2 ومرحلة بعد السكريشن ولما تقول عنها أديوتين داي فبيسموا مرحلة البرايمري أجريجيشن والمرحلة دي سكندري أجريجيشن هيطلع إيه كمان؟ ليه في الفاكتور 3 ده هيأكتيفيت الفؤاديو انا لو خدت بالك الستيب بتاع السكريشن اشتغلت على الكل عبد الله بيرسون عمل بارو كونتريشن على البلايت انت وليت اجريجيشن وعلى الكونتريشن عملت له اكتيفيشن يعني السيب والسكريشن اشتغلت على الكل واضح بس مرتين معايا ثلاثة اخر ستيب بتعملها في حاجة اسمها كلوك بتاعك يعني ايه كلوك بتاعك؟ هما بس الضغط لما بيحصلوا ايه؟ بيحصلوا بطل بس البطل البطل اللي هتتكون يبقى حجمها اكبر من حجم البطل يعني هو يبقى حجمها اكبر من حجم البطل اللي بيقول على البطل ثم الفيلتر طبعا يبقى اسمه الكاس والبطل يخلي البطل يجيب وحتلاقي الأرض فتحة بالظبط. خلاص. يعني أنا لما تبقى الباك بورد أكبر من حجم الفتحة اللي قاعد تبقى هيخلي باك بورد تتكرمل يبقى حجمها زي السنينة بالظبط. قد الفتحة بالظبط. خلاص وي هاف نو ايديا. ازاي الكارت الوالدة يعرف حجم الفتحة؟ وازاي الباك بورد يبقى حجمها بالظبط قد الفتحة؟ طيب بص معايا ده البوست بتاع ايه؟ زي وده الكواجريشن الكواجريشن في عندنا كام كواجريشن بس؟ 13 احنا دفعة ايه؟ لا وده ارقام ايه؟ لا في كام كواجريشن بس؟ 13 نشوف الدم معظم هذه الكوانتيليشن فاكتور يتم تقديرها فين؟ في الليفر. معظمها مش كلها. واضح؟ الكوانتيليشن فاكتور في الأمريكا بتتم إن أكتف. كواجريشن فاكتور في الأمريكا بتتم إن أكتف يحتوي على اكتيفيشن ازاي كواجريشن فاكتور في الأمريكا بتتم إن وضغط في اليوم تحت الاندوثيليا في حاجه اسمها كولاجين معايا؟ الكولاجين مفروض على الجامد ايه؟ الجسم عوار الاندوثيليا معايا ولاد ولا لا؟ لو حصل ان الاندوثيليا اختصاصه انجي الدم هيجي ينكمش مع الكولاجين الكولاجين بيعمل ايه؟ الكولاجين يعني سنين فاكتور 12 الكومن باثوي. ليه بقى؟ عشان الكريتك هيشكوا فيه. فاتوا عصا بيحاول يتظلم يتظلم في وجود زيت فاتوا ثلاثة وكالسيوم وفاتوا خمسة. تلاقي من فاتوا عصا أقول عليه إيه؟ مقاومة اللي اشتغلوا فيه الكريتك والكريتك خلاص بقوا مش ماشيين مع بعض. هحاول بالضم اللي ضم الثبوت ليس فاكتو ثلاثة وكانت كم وفاكتو فاكتو الضم يحاول الفايبيلوتي الى فايبيلوتي بس على فكرة الفايبيلوتي اللي هيتكون في الامونيكيوز مفصل على بعض يسمى فايبيلوتي الى داية الدم يجي فاكتو اسمه فاكتو 13 يجي على المونومر فيه وصلها صعب تمام الفايبيلوتي تعملها شبكة. الشبكة دي تصل عليها أرضيتيز وأرضيتيز تعملها كلاس. ومرة دي السلطة بتاعت وأرضيتيز. النقطة المهمة. إن زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيخلق حاجة في الدنيا لازم يخلق السلطة. أي حاجة في بيتك لازم يخلق السلطة. الظل لازم أسلق الظل. لازم. اي حاجة في جسمنا او ما بيكتشف حاجة جديدة دلوقتي بتطوع على الاسباب دايما معايا؟ ده سنة الحياة سنة الحياة اللي فيه ايه؟ ضرار خير ضر نيل نيل خير ضر نيل نيل كل شيء وليها ايه؟ الضر ترسمة الدنيا وعشان كده كواديريشن بتاعته ليها قلبي وقلبي كده ليه بقى؟ تخيل ان انا حواضر الدوبر ايه بقى؟ انا حطيت دوبر ولا بقى؟ ايه اللي مع الدوبر دي هي تحتاج ان لازم نوصل للغاز لازم يبقى في حاجه تقعد دوبر على حدها تقول لها خليكي في حته فيها تجري بقى ما تطلعيش على الجسم مفهوم ولا لا؟ فتيجي جسم سيادتك انت كويس ده ايه الانت كويس ده اللي موجود عند السياده قلت له يلا اولا دي حاجه مطلوبه جدا الاندوفيليا شايفين اللي هي دي مع ادم الجابون ليه دير دير بس ربنا سبحانه وتعالى حد يقول لك ايه بص يا مليون لا تستغنى عند الله ولا اقل من ذبابك يعني من جرح معوض فانت لو بتشافش اصلا لير واحده تشوف البشر بتاعك اولا بتطلع حاجه اسمها فلوس ابرايت بيعمل باظو مايلا عشان هي تاخدها لمين؟ هي اول حاجه ثانيا البوست ابرايت انهبت الكومبوستات اي 2 فاهم عالجيتك؟ جيتك ثالثا الاندوثيليا فاصل انسان مع مين؟ هيكولوجي فاهمني على الاكتيفيشن اوف الريستيك باث واي رابعا الانتروسيليا بيطلع تيشو فاكتور انهبيتور خامسا الانتروسيليا بيطلع انتي كومبت ثري اني واتفل سادسا الاندوثيليا بيطلع حاجه اسمها تيشو بلازمينوجين اكتيفيت يحول البلازمينوجين الى بلازم والبلازم يكسر اي نقطه تيشو بلازمينوجين اكتيفيت يحول البلازمينوجين الى بلازم والبلازم يكسر اي نقطه تاني انتي كواجلانت سيستم تخيل الليفر الليفر اللي طلع هو بطل كواجلانت فاكتور الانتي كواجلانت ازاي؟ الليفر بيصنع حاجه اسمها بروتين سي وبروتين اس. ودول اس كويس. تخيل بقى من كده الفضل ان البروتين سي وبروتين اس بيصنعوا من فيتامين سي. اللي هو هيصنع ايه؟ يعني تخيل فيتامين سي ماشي صنع كويس مش مفتر يروح مصنع اس كويس عشان يطلع البلد واحد. مفهوم ولا لا؟ يبقى بروتين سي وبروتين الليفر كمان المفروض الاكتيفيت وادريشن باتمنت تبقى ليمت للاريا اللي فيها دامج. افرض واحد من الاكتيفيت وادريشن باتمنت بتاعك دامج الطيبه ليه بقى؟ الاكتيفيت وبص وما ماشي. فالليفر لما يلاقي اي اكتيفيت وادريشن باتمنت مش قدامه ياخد الاخطاء ما يسيبوش. كل دي سيستمز مغاضبه اللي هي تبقى انتي وايرد. كل السكيورتي ده او هذا يجي منه لو العيب في المعادلات بقى عندي مشكله في ايكو مود ودي مكتوب يعني ايه ايكو مود اكتر من 3 مود ايه بتيجي اكتر من 3 اكتر من 3 مين ايه نفس بتيجي بس اكتر من 3 مين يعني لو حبيت اوصف ايكو مود او ايه بالظبط اكتر من 3 مين فيها كمر ايه بالظبط لا لا برافو يعني الفرق بين البنتيك ايه؟ اكثر من 3 مليون. هيماتوما هي ايكو موزز بس ليه؟ يعني تعالى نمسك هيماتوما غير صوت اكثر من 3 مليون. فيها خمس سنين. خلاص؟ لا بس ايه؟ ليه؟ خلاص؟ مفهوم؟ العيال بتاع الكواليتيك هيجي لك برضه في السنة ويجي لك برضه في الزمن ده بس كاتب معايا لو العيب بتاع الكواليتي يكون جيل الزمن ايه يبقى جيل مثلا لو العيب ايه؟ الانسان الهابل بيبقى في النور ميمو ارسون او في المصر مصر بيبقى دور بس النور العيب الكواليتي بيبقى ايه؟ كونتينت الكونجنتال كوانجليشن ديفكت الانترنال هيموس بيبقى ايه؟ في الجون او في المصر يا هيمو ارتوز يا هيمو ارتوز في المصر البليرنج بيحصل بعد الدراما مش التفاصيل لازم بعد ايه؟ حتى لو فايروس لو عيب الكوانجليشن يكون فين الدم ممكن نرقص الطفل اول ما يتولد كاتنج امريكان فورد لما نعمل العمليه اللي بنعملها كلنا اللي هي ايه؟ كاتنج امريكان فورد امريكان فورد لا بلاش الكور العمليه اللي بنعملها كلنا هي كاتنج ايه؟ امريكان فورد الامريكان فورد لما بيطلعوا في طفل عنده كلنا في الكواليتي اللي فات يفضل ينزل اخرى ايه؟ ويبقى لو عنده كلنا في الكواليتي اللي فات العمليه الثانيه هي بتبقى عايزين دول يفتحوا طفل طبعا هيفضل ينزل مطلوبين لو عنده كونتينر في الكواليتي طبعا ده لازم ينزل يبقى عنده مين وهنقول ايه؟ طيب انفستيجيشن بص معايا بقى اه يخش ويتفرج يا عيني زي ما انا طالع فاتح رقبته وكان ايه؟ من غير ما نعمل دم والله فعلا في ناس اللي هو بقى المستعين فعلا ما بيشوفوش الكلية في الأيام معايا؟ لو طلعوا نومة يبقى العيب فين؟ طب لو تو تيست دول نورمال يبقى مشكلتك واجليه مشكلتك ايه؟ تأكد كلامك ازاي؟ الكلوزنج تايم انك تجيب عين دم وتقطعه في انبوبه من تبع لغايه ما تتجرب لوحدها المفروض تتجرب في 5 to 10 minutes لو خدت اكتر من 10 minutes يبقى عايز تعرف فين تقول لي طب ما هو ما دام دول ابن دول سنه ونوفر كان عندي يبقى اكيد عادي هنا ولا فين انا كنت عندي روح تخيل معايا عيل جاي جاهز كمان روما ولا عنده كوردينيشن بس لو عملت له دول وطلع اول روما يبقى ما فيش عنده عيل في الضبط ولا ولو عملت له كوردينيشن بتاع المطلع روما يبقى ما عندوش عيل في الكوارديو يبقى عايز ينزل نتيجه سبب الضبط نتيجه الكوره معايا خد خد لو دول روما يبقى عايز ايه؟ كوادريس هجيب عينة الدم واحط عليها كولاجين لما احط على عينة الدم كولاجين اسمه توليد كولاجين اسمه ايه؟ لما احط كولاجين هيبقى التنين كام؟ دواء طالع لما احط كولاجين على عينة الدم يبقى التنين كام؟ 12 اكتيفيت 11 اكتيفيت 9 اكتيفيت 10 حول البروتون بتاعنا البروتون بتاع حول البروتون بتاعنا يعملها بلس الضغط كوب هتساوي 30 اسمه ماستر كومبو ماستر لكن معايا انت كده عملت اكتيفيت البيزك والكومبو ولا لا انت كده عملت اكتيفيت لمين البيزك تاج بس تيجي اي اثنين البيزك والكومبو ماستر ولا ورا المرتين كاتب معايا عملت بي دي طلع اضرب والبيت كله يبقى عايز فين يلا What your treatment? أولا treatment avoid cost. عيان عنده بين سلم وأفويد أمنت في أوبريشن ما جراش عيان عنده بين سلم كعايز بيعد المناحين جراش عدد مفهوم ولا لا؟ عايز يعمل تسوية جاي بيس القادر اللي كده يعني ليش عالي المفيدة يقول عايز عنده رأي الله عيان عندها عيان عنده رأي المفيدة يقول عايز عنده رأي مطفش unnecessary operation is not and we should avoid law and we should avoid aspirin سنة الأسفل اللي الحين بذلك اللي الوقت very common use of aspirin لازم من البيت لأنه الناس كلها بتعتبر الأسفلين ده من الدواء يعني الأبو يعني عايز يعني أخذ الأسفلين ايه يعني you have to tell me that you shouldn't use aspirin مفهوم هذا ولا لا؟ وبعد كده انا عندي هبتدي علوم المنطق وريح طيب علوم المنطق وعيب مهارات وان شاء الله ان شاء الله مش بعد فين تبتعك مكتبتعك مكتبتعك هو خط جيبك وخيخ ايه بس قام الله خلاص احنا زعنا القضية ده ده كل هما من ثلاثة يقول لك انت ولاد من ناس عارف ده كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ كتب مين؟ المهم تحفظ زي ما انتوا عايزين تحفظوا بالحروف تحفظوا بالمعتقد تبع احمد حبيب تحكي مع سليمان في الكتاب يعني يلعب في مراكزه اي حاجه اي حاجه على فكره لما تيجي تكتب اولا لازم تكتب بترتيب الاهميه رقم واحد خلاص الفاصل الاول بعد كده اكتب اللي انت عايزه ما تبينلوش الفاصل اللي انت كاتبه انت حضرتك انت بقى تحطها الفاضل ولا تطلع ولا هتكتب ايه وفي فاضل ويكتب ايه بعدها تعالى في الجهاز البيل وبعدين البيل بعدها فاهمين ولا لا؟ فاهم وخلص ايوه انا عارف يعني انا بس يعني انت مولود بالصح معايا وصول هنا الام اللي فوق من بنكايز يعني ايه من بنكايز؟ هيقول برضه في كل بتاع الجوابس بتاع كوايز ان بنكايز اصعب حاجه فيها في الكتاب بي واي كينيرتي كيرتي فيتامين سي ديفيشنسي اثقل جزء بالعرض فيتامين سي ديفيشنسي اللي هو الكيرت اسمه العربي ايه؟ اثقل جزء فالجهاز اسمه المعسكر طيب كينيرتي جايبه كارثه هيكون برضه وهيبقى تاني خلي بالك بس الساقعه اي اميونولوجيكال زي الهيرو وضعت بنتكلم عنه دلوقتي ان شاء الله والانت عليه بعيد اي كمان انفلاماتو زي كل ده وفي اي انجيوغات تلفيري كومن امام كام؟ تينير التينير ده عايز كتير قوي يشتكي تقول لك انا بصحى الاقي البطه شو كده؟ البطه الزرقاء او البطه الحمراء انت خدي واحده في الاوضه ثاني ثاني هي محطوطه مع الاكوان اللي بشتغل ايه؟ لان الشغل بتاعه مش معروف طب حطيتها اكوان ليه يعني؟ انت قال لك كتير بس بتحصل ليه تبقى مميز انا مش هعتمد لك قدامك المهم هي مش معروفه بقى لكن زمان كانوا مسمينها تيلر سبانش او تيلر سبانش تمشي يعني يوم الشيطان بيطلع في اللي هو عايز شعار يتبلدر ومسك العلاقة واضحة جدا الهيلوكس والماي العيان جاله أبر إي واي إنفكشن شفت كوكر قوم الجسم مطلع بيطلع أنتي بودي ميلوجلوبين إيه خد بالك ميلوجلوبين قوم الميلوجلوبين إيه تحت مع الشفت كوكر يا أخي هم عملوا إيه؟ ميلوجلوبين وبالانيون قبل الاستدراك في الاستدراك قوم عمل لك ايه؟ قبل الموبايل ايه الفرق بينهم وبين الرومانسي؟ الرومانسي فيه بقى اي تي دي واي تي ام هنا اي تي استقابة الاستدراك وورد وايد مارك كولومانو صح هذا؟ ما عليك انيون قبل ايه؟ هتقوم ضد الاربع ايه انفكشن ضد الاستدراك يعني هو اليوم قابل الضغط في الورد بتاع ضغطه يعني ايه ضغط واحد الفرق بين عظيم الواد فيفا ان الواد فيفا امين جوبلن جي او ام هنا امين جوبلن الفرق الثاني الواد فيفا بتاخد ثلاث اسابيع على مستوى الانتي بودي هنا الانتي بودي بيفوت الواد ده بيفوت ام يلا بقى عايز ايه يا عايز ايه؟ اول حاجه ده كان ايه؟ عنده طير كده عارف ايه؟ إني نظر. انتي بوزيتيف في البيت يبقى انتي بوزيتيف جايه من بره قال له اميون زي بالظبط فيوجن او اوتو اميون الجسم اللي طالع عندي بوزيتيف اول بيت اظهر السبب الاوتو اميون كل الجسم زي تشترك لوك ايبان لوك حرام على ايبان اوتو اميون وورد على هي فيها 200,000 بيت صح؟ لا غلط. قدام المقطع ده حوالي 200,000، فتأكد من انت عندك كام؟ 300,000. بس 200,000 موجودين فين؟ معاه ولا لا؟ المفهومة دي؟ شباب لأي بني آدم طبيعي ثلث البيت الموجود فين؟ طب لو عايز 5 كيلو ميجا هيبقى كام الثلث؟ هيبقى ايه؟ النص. فالعدد عنده 200,000. لو كانوا 6 كيلو ميجا هيبقى كام مكان؟ فصلات عالي لينا فين؟ التوتر قبرينا فين؟ التوتر قبرينا فين؟ بتخلي الاندوثيليا ما يطلعش فاكتور ايه فورمات يعني؟ فاكتور ايه فورمات طالع منين؟ الاندوثيليا التوتر بتاع لينا فين؟ يعني وين التوتر؟ هي اللي خدت ايه فورم الفان ليه؟ المعلومه دي مهمه للدكتور الاي كيو والله اعظم دكاتره في العالم. بتوع الاي كيو اعظم دكاتره في العالم. لما جالهم عيان عنده لينا فيلير بينزل لازم يديله ايه؟ خدت ايه فورم الفان. واضح؟ طيب ممكن تبقى مشكله في الفرايد وتجيب من ده حاجه اسمها بيرنر شويه تمام congenital deficiency of glycoprotein receptor. congenital deficiency of glycoprotein. طبعا برجعها ده انا بشطبه ونقطه ازاي؟ انا مش بطبش غير دي. يعني خلاص انا جامد كتير الشخصيه اللي بعيده. كده المهم الشباب الثلاثه يطلعوا في الزمان. انا قلت لكم يا جماعه في البيت وعايز زمان انا حاجبكم من الشوارع على الشاطئ. I'm not avoid coma, avoid operations, avoid apps. بيطلع جنيه. كونتيننتال يا اخوان يا كونتيننتال يا اخوان طبعا ممكن تجي السنه دي يا اخي تلعب فيها مدعمه على فكره هي كده خلاص لأنه كان بيقول كلام غريب جدا. لك وسيله التقرب الى الله الى اجتناب الخطايا. ازاي تعرف ان ربنا رحيم ان لم تكن انت مخطئ؟ حاجة تانية كان يسمع يجيبوا بدون تعرضه في الانتشار الخطيئة معاه هو شخصيا. كان حاضر جدا متوتر. المهم ان غريبة جدا ان كان ليه معجزات، وده بيقول ان مش كل واحد ليه معجزات. يعني مفيش التجارح بقى معجزات. هيبقى مفيش تجارب. هديك عرض. مفهوم ولا لا؟ فلازم نبقى ان كل واحد بيعمل معجزه ده حاجه دلاله على ان هو يعني خالص. المهم الراجل ده كان سكين دوت. تنبأ الحديث فيه قبل. وكان الوحيد اللي بيوقف في ايده جاب الولد. لما الولد يبدو بيبقى ليه اعجابه لغايه ما تيجي ليه؟ يقعد. تنبأ بميعاد اكل. يعني هو كتب الكتابي ده فكتب ورقه كده اللي هيديله وهيديه امتى؟ وكتب ان هو لما هيموت حد النهار بس قال لهم ايه وتفاعل بعد ما مات يوم 15 يوليو. وتنبأ في ميعاد الحرب العالميه الاولى. تنبأ بحاجات كتير جدا في الحرب الثانيه. مش الفرق ازاي؟ المهم الحاجه التاريخيه الثانيه اللي ليها علاقه بالتدين ان التدين ده افضل ملكه ملكه فيكتوريا كانت حامله لخالص. لو مشهور جدا في الكليه في الكليه في الكليه في الكليه في الكليه في الكليه في الكليه في الكليه في الكليه في الكليه في الكليه في الكليه في الكليه في الكليه في الكليه في الكليه في الكليه في الكليه هتلاقي فاكتور ايه هو النمر كام؟ 50 ل 200 50 ل 200 لو قال من 1 يبقى بري يبيع لو من 1 ل 5 يبيع لو 5 ل 25 كام؟ لو 25 لكام؟ 40 يبقى ايه؟ 40 يبقى السبيرت هو النمر 50 ل 200 لو عالي من 1 فيريتي بيه بعد 5 الحصان البطار والعضلة البطار عشان لو الواد وقع اتعور يبقى فايد ايه؟ طبعا عندنا حتة بقى عندنا بطار تاني عند الأخرى بس الشغلة تانية الواد يشرب ما يطلعش عشان اخلص كده بسرعة فدي حاجة الحاجة التانية غير افايد في جوه ولا في الغالب بتشرب اسمها هيموفيليا كارد مكتوب عليها في الجسم والله جروب وان هو هيموفيليا وعنوان عشان لو جاله بيت من بره بقي العقال لما يستخدم المستشفى يعرفه عنده ايه؟ الحاجه الثانيه الاستاذ لازم ياخد هيماتايز التكتيك لانه هيبقى عرضه للبيت الضرب قال ايه بيت الفوز شو ده في ثلاثة بتفكتين ان البيت بتاعه بيفضل موضة طويلة يعني الجلد بتاعه بيفضل اكسبوز كتير فعرضة للجلد كونتامينيشن فاجر لو وقت السبيسيفيك هتجيله فاكتور فاكتور ايه؟ فاكتور ايه؟ فاكتور ايه؟ فاكتور ايه؟ فاكتور ايه؟ فاكتور ايه؟ فاكتور ايه؟ لازم لازم لازم بص معايا عشان انت لازم ترفع فاكتور 8 50% يعني عايز اقول 50% من نقطة لازم ادي الطفل 15 ملل بالكيس 15 ملل بالكيس يعني هو وزن 30 كيلو هديله كام؟ 15 ملل 450 ملل بس في مشكله فاكتور انت الهاف لايف 12 ساعه يبقى لازم اديله 450 مرتين يوم واثنين هتديله لتر بلازما يوميا. اولا ده معناها فوليوم ثانيا ريسك اوف هيباتايتس وين ثالثا اللتر بلازما مش هتيجي مش هتيجي من دولار واحد هيبقى من كذا دولار واثنين ان معرض العيان من كذا فاكتور ايه؟ فاكتور من عندي كاونت نصه فباي تايم بيحصل ريسك تنقله فاكتور ايه؟ يبقى انت بص كسار كده ما تعملش حاجه. طيب في مشكله في البلازما طب حلها يا واحد قال لك حلت مشكله الهايبرولين لا بالفعل انا هجيب كيس البلازما واخد منه فاكتور ايه وهو اللي يتباهي يعني بدل ما تاخد كيس البلازما كله وتديله عيان تديله بس كل اللي فيه ايه فاكتور ايه بس طب ودي هتعملها ايه تعملها ازاي دي Come on. ازاي اجيبه من كيس الرنة؟ بصيت بس لقيت ازاي ياخد البلازما ونعمل ايه؟ كيس البلازما بيتخزن في بنك الدم الماينس 30 وماينس 7. يعني لما تيجي تاخد كيس بلازما من البنك الدم تلاقي كيس متجمع. كيس بلازما هتلاقي ايه؟ احنا بناخد كيس بلازما في بنك الدم والترتيجه من العيان اللي بتاعت الحاضر جوه هي 22 23 وعايزين نعمله ترانسفيوشن. الاصل العلمي بيستخدم كيس البلازما حمادات. ما تهزرش. انا عايز الكيس ده بس الضغط في عيال تخن احط له كيس كده. انا ما عنديش ثلج يا جماعه كتير. ما عندناش ايس باك. ما هي ثلاجه للمبنى. احط فيها ايس باك. طب الطريقه كمان ايه المهم؟ هنا انت بتسافر اهي ان هم بتعمل شهرات 22 وبعدين بتجيله لحد. الراجل ده قال لك يعمل ايه؟ خد كيس البلازما من الجنب. دخله في زيرو. المايه 30 لغايه كام؟ زيرو. لما تدخلوا الزيرو في جزء من الكيس هيدوب وفي جزء مش هيدوب. الجزء اللي هيبقى متجمد سهل فيه فاكتور ايه؟ فهم الجزء اللي داب وخد الجزء اللي فضل متجمد. ده فاكتور ايه بايولوجي وسموها كرايو كرايو يعني ايه؟ بتاع ايه؟ واضح؟ كده انا خدت ان كل ده انا مش عايز مريض لازمه يعني. فبقت مشكله الهايبر بوليميا محلوله بس فضلت مشكله يبقى دايت ايه والقلب فاضي. دلوقتي فاكتور ايه بيتطلب الجينات انجينير. الجينات انجينير يعني هدف الجينات وفود والشركه قالت لك عشان خاطر عليهم والله الانسان قبل كده على فكره معناه مفيش فوليوم جايبه من مقطع يعني مفيش جايبه طيب امال ايه؟ هو صوت واحد مش هيجود انت كل المشاكل. قال لك لا قال لك اليونت بدولار. الوان يونت بدولار. حبيبي العيال قال لك ده لو عايز تبقى فاكتور ايه 1% 1% انت 2 يونت بتجيلي يعني وزن الوقت كام؟ عايز ارفعه 1% 60 دولار. لو عايز ترفع 50% 60 في 50 يبقى كام؟ 3000 واضح؟ المطبوع هيبقى ثمنها كام؟ 3000 دولار. لو كان 30 دولار والله شركات التأمين بتصرف بص لا بتاخد لوكال على النود بيدور تشوف على الاكسترنال يدور جيب التليفونين على الكتف ورا على الاقل بتتكلم على الاتش يو هاف تو اوبن على لوكال كونفيشن اور بوتين بروتين لوكال اور اكسترنال اور اكسترنال اور كان اي نوت تو بليدنج ذا فايند هوم اي كان يوز ذا بيشنت وذ ذا سيبر هيم مفهوم ولا لا؟ في حاجة كمان انا في العالم اللي بيجيله ايه؟ في الجوي جهاز الاسبايريشن بالظبط عشان ما يحصلش فايبروز بس قبل ما دخل الابره وبتاع الاسبايريشن جهاز الاكتراكتر اوكي؟ ده دخل الابره اوكي؟ جهاز الاكتراكتر طبعا لازم نتعالج نادي كاو فينج عشان العيله دي ان شاء الله ماشي؟ معاك يا باتر؟ Now, hemophilia B is identical to hemophilia A, but they are not such a difference. My other guess is this explanation. That's the clinical picture. The last thing is this. The beginning of law is the treatment of the disease. But my other guess is identical to hemophilia A. They have said that the hemophilia kind of thing, but see, I have the first طبعا بالجينيتك هذا الفاكتور 8 اللي بيطلع بالجينيتك مفهوم؟ الثاني هي ممكن ايه والبي خطوة الكترونيك والجينيتك والاكواير اول حاجة اسمها فيتامين جي ديفيشن يا إما مال أبزورب كابتن جون يا نيفر سيل زين يا اما اورال ادفايزر. الاورال ادفايزر بتنهلك كده وبتنهلك يعني بتسمع الفيتامين كي اكتي كنت حاطين الانتي دوت بتاع اورال ادفايزر فيتامين كي ليش كراتب ده الكلاوز وفيتامين كي كلينيكال بيتش تعرفوا ارجلين عندي الغبار نيماتوما اكسانا هامل نيمال هامل نيمال بتاعت الكور وعندهم اي نيمال كلينيكا بيتش اوف كور هتبقى ليفر سيل ايه يا مان عمال ابروش انفستيجيشن ها نورمال ها نورمال غلط مين هيبقى ده ولا دليفري هيأكتيفيت حاجة اسمها تي شو كارسينوجين أكتيفيت اللي حول الكارسينوجين كده لازم والبلازما ده بيعمل ايه؟ هيكسر مين؟ الكمبار عندنا حاجة اسمها فايبرين ديجريجيشن المصيبة بقى دول بيعملوا انهبيشن ديبريتد وانهبيشن ديكواجريشن يعني ايه؟ يعني مش بس بتنسى الكوجريشن بقوا قليلين اللي فاضل منهم بقى انهبت اللي فاضل منهم بقى انهبت الانتيتي النتيجه ان العيال هتجيله جديد ليه يجيله جديد؟ لان عندنا واللي فاضل انهبت هو بادي بالقنبوس لكن انتهى بايه؟ ايه اللي عمل معاك القنبوس؟ اللي اتشاور يعني ايه اللي خلى عيني يجيله القنبوس بكروب اللي بص؟ اصغر حاجه الاوبسيت كروب ده ايه الاوبسيت كروب ده؟ انت يا زاين ايه ده؟ ليه فرطان او اكسلنت الهمل أمينوتك أمينوتك أمينوتك أمينوتك أمينوتك أمينوتك أمينوتك أمينوتك لما يموت أمينوتك أمينوتك أمينوتك أمينوتك أمينوتك أمينوتك أمينوتك أمينوتك أمينوتك أمينوتك أمينوتك أمينوتك أمينوتك على دم الأم أمينوتك خلايا جواها مفيش فاكتور هو فاكتور كام؟ 3 لما تطلع عمال بيتخلي ده هو وايز مفيش فاكتور على دم الام يعني كويس كوانجيليش ان دم الام كلها ويحصل اتجاه فيه وعندك ثلاث امور الفاكتور ده تيشو نابش دي جروب اندوميتريال تيشو بريف اوف تيشو بس اندوميتريال وطلعت ثلاث امور اكسلنت الهامج وصول هنا فاكرين اكسلنت الهامج كان عباره عن بري ماتيور سيبريشن اوف ذا سنتر كان بيعمل ريتم ذا سنتر اللي مرتوب عشان كده كنتوا مسمينه كونسيف هامج صح؟ الجزء ده مش ذا سنتر بقى سيبريتد عن الجزء ولا لا؟ الجزء ده بقت كده الجزء ده من ذا سنتر مش مطلوب غلطه ضايع بيحصل فيه الجزء واكثر تيشو يحتوي على تيشو فاكتور هما البرين بص لو جزء ده بيحصله فايروس هيطلع كميه تيشو فاكتور عظيمه على دم الام مش كده؟ اجي في اي تي امنيوتك دول دول الامنيوتك دول بتعديل بيحتوي على فوق كل اللي هو غير كده محتاجه ميه لما تقع على دم الام حالات الامنيوتك دول دول دول كل كده يو الاكتيفيت وات فاكتور وات كل واضح ولا ازاي كل واحد يدور يعمل جاي خد بالك الاذر كود هفتكرهم من دول بمعنى انت الابراز دي فدات بتقارن بايه؟ تيومر كانسر وات ازاي بيجي يفكر بالتيومر Pregnancy is a divine yourself. Pregnancy is? Divine yourself, it is a woman. صح؟ وهي الأم والكاتب خليك نسيب وصلت من الأرض. لكن anyway, إن الجماعة دي تلبس هيفكرني بالمريض نسيبه. زي كانسر بوك. كانسر إيه؟ اسمها بوك في الكتاب. عشان ليش الإيشو؟ ثلاث وصلت اللي بقرات الست في كل انواع الشوك خصوصا ست الشوك واهم واحده في ست الشوك ووتر هاوس فريدريك سندروم مانينجيو كوكر مانينجيو كوكر دي اي تي وبتعمل اسبوليا رايتر حاجه اسمها ووتر هاوس فريدريك دي مالينجيو كوكر ستي معايا؟ غير في ثلاثة طالب. طب عندي شبات من جواها. لو قلت الكيس ده متأكد من فيوزنج تيشيو فاكتر. انتوا خدتوا من الكومبيتيشن في مرة المطر يعني الأكيد انت لما تعمل مرة المطر انت بتعمل الخلف مش معقول هتبني الدم كتير فريش. هتجيب منين بتعمل فريش كتير. الأميوز فيوز امبوليزم. فكرني بإيه؟ فات امبوليزم. سؤال كويس. أنا ما جيت كده. في سؤال قوي. يا سلام تقول لي. Approach. Do I know? A patient presents you by a bus visitor. A joy by Approach. Do I know? A patient. Present by the interview. You got one day. You got to be close to the hour. Why do you tell me? I have to be able to بعد انت بتقول وكاتب الجنرال ورحت انت جنرال بتقول والله لو قلت هيبقى اسمه اكتر من كده والله لو قلت فاجئني ان الموضوع ده مظبوط وديت اللي مش دي والله لو قلت انت النقط هيبقى في نقاط ولا والله لو عايز واجريش هيبقى انت دي ولا لا يعني انت بتقول وخلاص الجنرال طيب عجبتك؟ اوكي في بقى حاجه اسمها هايبر واجرب الستيت كم سؤال؟ 6 اكتوبر الثانية كم سؤال بالصدفه قلت المحاضره بالصدفه صح؟ كذب الملازمون ولو طبقوا وليس طبقوا طبقوا للصدفه في ايدك قلت هو الصدفه لا ده بقى صح يبقى بالصدفه اي حد يقول لك ده مهم عيد الجمال ايدي الصدفه ضحكه ده الصدفه لا بتيجي مع العمر طبعا يمكن ربنا بيسترها معانا ماشي يا استاذ لو هاي بطل اجرب الكيكة او ترومبوفيليا لازم تبقى حاضر في الاسم تاني ترومبوفيليا او هاي بطل اجرب الكيكة انا واقف في البرطمون انت معاني واقف في البرطمون خد معايا في كونجينيتال واكوايرد الكونجينيتال ترومبوفيليا ثلاثة وثلاثة بروتين سي وبروتين اس ديفيشن انتي كومبنسي ديفيشن هي حاجات بتاعت الفا ريشن اللي احنا قلناها او انتي فوسفوليبيد سندروم او فاكتور 5 لايتن بص يا بقى حاجات فاكتور 5 لايتن دي الانتي فاكتور 5 لايتن سمي هكذا اثبتت الى جامعه فايزر بولندا اكتشفت في كريستوس عارفين روتين سي وروتين اس ولا دول ايه؟ اسواق دول بيعملوا انهبيشن لفاكتور 5 و 8 يعملوا انهبيشن ايه؟ العيال عندهم فاكتور 5 فايزر فاكتور 5 عندهم خلاص بي انهبيتد مع روتين سي اس فاكتور 5 بتاعهم الروك بي انهبيتد فالروتين كده اسمه فاكتور 5 فايزر ده فاكتور 5 مش قادر اعمله انهبيشن ما يعيش حياتي يعمل لك وايت بيلد بول خدوا بالراحه ان في حاجه اسمها ايديوباثيك حاجه اسمها ايه؟ ايديوباثيك ايديوباثيك الجوباتك دي في ايه؟ الجوباتك دي في ايه؟ الجوباتك دي في ايه؟ الطبع اللي في 2% من حالات الجوباتك دي في ايه؟ ده بقى فاكتور 5 وايت. بقول على 60% من حالات الجوباتك دي. كونجيشن دي وكونجيشن دي وكونجيشن دي وكونجيشن دي وكونجيشن دي عندي كوبي ليميت لدور فاكتور 5 لايت اي بليف هومو 60 اوري هومو 60 اوري كونجيرتا دي ما تنفعش فايز دور دور دكتورا ولا وين فايز دور دكتورا في الصوبر على كوايا في الموضوع مش عارف ايه ما يبقوا عادي بس الصوبر على كوايا مش عارف هتولد هيبقى صغير في السن. قوم ترتبت الثالث ان شاء الله. رجنا باذن الله. خرجنا. تعالى نعمل في هاي بيت. والمعتين. بيرا. على ولا لا؟ ولا ازاي تفكر ان العيال عنده هايبر وبعدين هايبر؟ خد معايا. ايه اللي خليك تشك في عيال عنده هايبر وبعدين هايبر؟ اللهم فيه. اولا العيال جت بثلاث قبور. كده بايه؟ يعني جت من شهرين بتيجي النهارده بقت تحط ليا بثلاث قبور. كل شويه كده قبور تتحس. يبقى عنده هايبر وبعدين هايبر ولا لا؟ الحاجه الثانيه خليك تشك في هايبر وبعدين هايبر. يا واحد ان العين كده بتنبوظ الاميون بوستايل يعني كده تقولينا الفين تنبوظ فرض كاي عادي يبقى في الفين تنبوظ not usual not تنبوظ دي مين تاني يجيلك في تنبوظ without a pretty small inside شاب 23 سنة ما عندوش مشكلة بيلعب كورة جاي بيشتكي بالجيل بتدور اس تي بي تي دموع حد ما فيش انت بتطير لك ده كنت العب كوره طب حصل لك اي انجري من الدوبيرم خالص ما فيش اي سبب تلاقي خليك تفكر في هايبر الفيمي لو بيجي لها الكار ابوش تفكر في هايبر بعدين هتلاقي انفكشن في الزكاه بيحصل مع الان دي كنت لابس النور بتاع الشوك ولا دي ان شاء الله. وين بقى لو عندي هايبريد فاضي، ده محل الضغط ريتد ولا لا؟ الهيموجلوبين وهيبقى عادي والارض. ازاي تقول لي بس عنده بوليفاجيا؟ ادق تعريف البوليفاجيا ان الريسك تبقى اكتر من 32 ملليلتر من كي جي بالنسبه للفيميل و 36 ملليلتر من كي جي بالنسبه للفيميل. يعني عندي فيميل افريج فيميل وزنها كتير. الفيميل يعني كان عليها بوليفا نسبة بعدها 32 ملليلتر ار بي تيز في كي جي 32% بعدها 3200 لا التكنيشن احنا فيها تكنيشن قلنا جوده تبقى الشمايه بتنزل مع البدايه بتطلع اشعاعات وتعد الاشعاع طالع بتبقى جامده بتعرف عدد البارتيكل اللي موجود وتعرف الكل بس ما حدش يعمل كده زي دي. احنا بنعتمد على دول يعني احنا عارفين ان دول ايه مش عارف ازاي انا في الانيميا واضح لكن الادق هو ده كلها. هيديني ضغط فوليوم وديني الدسكاست بالضغط. وزياده الدسكاست هتخليك عرضه للجمهور. صح ولا لا؟ تعالى شوف ايه اللي هيحصل. في الدي ان ايه؟ زياده البول تعمل لك شبه كتير، تعمل لك هيلث. وتقفل وش. زياده الدسكاست تعمل لك ستروك. الاي زياده الباب بول تعمل انجوز وتبطل بلاتي. وتشرح ميه تعمل قديمه. صح ولا لا؟ وزياده الدسكاست تعمل لك الانفاش. الهار زياده الباب بول تعمل لك هايبرتنشن وبول الابولوك يعني هارت فيلر. زياده الدسكاست تعمل مايكارديا. الهار المهم زياده البول تعمل بلاد وار. كابتن بيسكوفسكي هتعمل الباص والابدومن دي لابو تزينه بجنب. صح؟ خد بالك تزينه رجلي. الفيس يحصل في الباي ستيشن. تعالى نشوف احمر. ده الصيف. كده. معايا انتوا الان تجربه الصيف نور بولي فايتين. عارف قلت ايه؟ طيب جت البيتس انت متوقع لما البيتس بيزيد يبقى عامل كده فين؟ وغير كده في الاحساس بالوحده البيتس لما تزيد عامل كده فين؟ تنبض نو العيال بتحكي لك في ايه؟ ليه؟ البيتس الديفكتيف انفورمشن هي عاده ازاي تبقى صعبان؟ لو سويت في الشغل العيال بيجي له تنبض كله اه يا بيه بسبب الفيتنس قليله ليه؟ بسبب زياده الدسكاست والايه؟ الفيتنس يا بيه دايما تيجي تكتب الباص ده بالعكس ده فيتنس مع الموبايل. الوقت تيجي اللي بتزيد بسبب ليه مفهوم هي فيديو كتير. زياده الفيديو كتير هيعمل حاجتين. الفيديو كتير بتطلع للتانيين. الاثنين عمل لك رايت باص عمل لك بيتك اوت. البيتو فير دي الخلايا الوحيده الدول اللي فيها نيوكل. دي الخلايا الوحيده الدول اللي فيها ايه؟ لما تكسر الخلايا دي تيجي تحطها على الفي اي تي تي. الفي اي تي تكسر تطلع دي ان ايه؟ دي ان ايه تكسر تطلع لك كيو اكس. تجيلهم كاو. عندي بيجيلهم ايه؟ المشكلة في البرايمري بول الفاكتين الحقيقية إن عليهم يقلبوا بروتين. واضح؟ أو مايلو فايبروز. يعني بول ما بيحصل فيه إيه؟ فايبروز إيه؟ خلاف والبيت دي ولا ما زودش بول ما فايت بتاع بول ما أرض. هيحصل في البول ما أرض اللي هو الكيمي. كان فايبروز. إيه الغلطة اللي بيحصل فيها هايبرت؟ لما تدخله من غير ما تزود بول ما فايت بتاعه. بيحصل فيه الكيمي في الغلطة بيحصل فايبروز. معايا؟ شباب؟ ولا الهوا؟ انا خدت بالي. طب بص بقى انفستيجيشن يلا ورا انفستيجيشن تعالى ورا تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى مستمع على هواي ولاي وقت معايا؟ الالف الكمانية دي هات فرق احنا عايز الله يبقى نبص قبل ما تعمل الواي في تي علاجها انك تدي انت يستملك اتش 2 باطل يعني انت تي وتدي الو يدور وتدي تربو الجديد حتى معانا اسمه ايه؟ فيريا تي حتى معانا في السوق ده كده لو هشوف كلهم هتوعى كلهم الامهات المفروض بيتعاملوا معانا المستوى ده بناية الاطفال الصغيره فهي صرت مزعج اللي هو بيحبك ان هو يلعب مع ثلاثة فرد ده عارفينه؟ انا بصيت متخلف انا متخلف اول تشوف المكان متخلف ينام طول الصبح ويصحى بالليل وعايز الليل كله نفر يبقى قدام انا واحد مات يا عايز يجيبهم كلهم تحطهم قدام وبصيت وقال يا عايز انا بصيت وقعت القطيع بتتعامل مع ايه؟ مع عليا الدنيا قبل الفيلم ايه الهوستي ازاي كمان الصراحه؟ ازاي كمان؟ مفهوم ولا لا؟ انت كنت من البطن، انت EGDoctor.com and DuffEdna.net